السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في القواعد والضوابط الهامة في الأسماء والصفات. كنا قد بدأنا هذه القواعد الأسبوع الماضي، نكمل ما استطعنا من هذه القواعد لأنها مهمة جدا كما قلنا، هي مراجعة لمن درس من قبل وتأصيلا لمن يبدأ معنا إن شاء الله. نحاول نجمع بين القواعد اللي هي التأسيسية والقواعد التي يعني تختص بها الرد على المخالف والفرق التي تحتاج إليها يعني في المرحلة المتوسطة من الدراسة، فحتى يعني لمن أراد أن يرتقي بالقواعد التي درسها من قبل. توقفنا عند صفات الله عز وجل تقريبا، قلنا صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. ولكن قبل أن ندخل في هذه القاعدة، نبين بأن هذا العلم الذي نحن نتكلم عنه أشرف العلوم على الإطلاق، وهو علم العقيدة وخاصة باب علم الأسماء والصفات. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، ولا أحد أعلم أشرف من الله عز وجل. فكان هذا العلم هو أشرف العلوم، لأن المرء كما طلب منه عند الخلق قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل الأصيل للمرء أنه يعبد الله عز وجل، وأن يكون حقا عابدا لله عز وجل، ولا تكون العبودية إلا بالخضوع التام والتسليم التام لله عز وجل. فركن العبادة هو الخضوع لله عز وجل والانقياد التام لله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء الإسلام، هو الاستسلام إلى الله، الاستسلام إلى الله عز وجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لله عز وجل، أي انقدت وخضعت وذللت إلى الله عز وجل. وقد بين الله عز وجل بأن تمام الانقياد وتمام الاستسلام لا يكون إلا بما جاء من عند الله عز وجل وبما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لن يكون هناك استسلام إلا إذا جاء بالانقياد لما جاء من عند الله وما جاء من عند رسول الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنقول بأن الأصل في ذلك هو تمام الانقياد وتمام الاستسلام لما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فدل ذلك على أن الأصل الأصيل في بيان عبودية المرء لله عز وجل هو الطاعة والانقياد التام لما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فأناط الهداية الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أهل الهدى. لذلك كان الأصل الأصيل عند السلف في هذا الباب الذي نحن فيه وفي هذا العلم، علم الأسماء، توحيد الله عز وجل، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هو التسليم التام. وهذا الأصل الأصيل الأول في هذه المسألة، أنه التسليم التام لما يأتي من عند الله عز وجل وما يأتي من رسوله في باب الأسماء والصفات. كانوا كلما يأتي شيء من عند الله عز وجل في الكتاب أو في السنة كان لهم التسليم والقبول التام، لم يكن يدخلون العقول فيه. فكان هذا أصل أصيل في هذا الباب، يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا. هذا معنى الانقياد التام والانصياع التام والاستسلام لله عز وجل. وقد بين الله عز وجل بأن الذكر واضح وجاء مبين، قال سبحانه وتعالى لله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله عز وجل بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك. وقد يسر القرآن، قال: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك إن كان عندما يشتبه على المرء شيء من سلفنا الصالح فيريد أن يعلم التبيين يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنة وسلم ليبين له ما كان. وهذا الباب أهم ما يكون في باب الأسماء والصفات. إن أشكل عليك شيء، لأن الأصل التسليم والانقياد كما قلنا لما يأتي في باب الأسماء والصفات، حفظكم الله، فإن أشكل عليك شيء أردت أن تبين ارجع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التبيين. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بين بأن هذا التبيين الله عز وجل ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب باب غيب. هذا الباب في معرفة الله عز وجل أسماء وصفات باب غيبي. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله عز وجل. لذلك نقول حتى وإن استشكل عليك شيء فارجع في التبيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد ألزمه بذلك وبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر نزل من عند الله ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فلذلك كل ما يشكل عليك في هذا الباب ارجع إلى سنة الله عليه وسلم، وارجع إلى تبيين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع أن تخرج منه أحل إلى فهم الصحابة رضي الله عليهم، لأن هذا الأمر الثالث. الأمر الثاني، الأمر الأول الإسلام، الاستسلام والانقياد التام في باب الأسماء والصفات لظاهر النصوص. الأمر الثاني أن التبيين ترجعه لتبيين النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو الذي يبين الذكر. الأمر الثالث إن لم تستطع فتحل على فهم الصحابة رضي الله عليهم. فلما يقول الله عز وجل أو يأتي أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم فقل: هل يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يضحك ربنا. فقال: إذا لن نعدم خير من رب يضحك. انظر أبو رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يضحك ربنا؟ قال: يضحك ربنا. هل سأل أبو رزين النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كيف يضحك يا رسول الله؟ هل يضحك بفم؟ هل يسمع له صوت في الضحك؟ هل له لسان؟ هل له شفتين؟ ما قال هذا الكلام. فقه معنى يضحك ربنا، المعنى عنده بأن الضحك مفهوم معلوم ولكن الكيفية مجهولة. فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكلام ثم قال بينا: لن نعد من رب يضحك. أثبت اللازم بأن الله عز وجل يضحك هذه الصفة، ولازم الضحك أن الله عز وجل سيصيب، لأنه قال: لن نعد خيرا من رب يضحك. فرب يضحك سبحانه وتعالى، هذا دلال على أن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده، يجازي عباده، يرأف بهم. فهذا من لوازم صفة الضحك. لذلك هذا فهم أبو رزين. فأنت الآن عليك أن تفهم كما فهم الصحابة الكرام، فتحيل إلى فهم الصحابة عندما يعجز عنك المسألة. هذا الأصول الثلاثة التي قام بها السلفون الصالح، هؤلاء الذي ضل فيهم من ضل من المبتدعة. أولا لم يسلموا لما جاءتهم النصوص، لم يسلموا بالنصوص، هذه لم ينقادوا ويطيعوا النصوص فيسلموا بها. فلما لم ينقادوا إلى النصوص لابد لهم من مخرج، فبدل أن يبينوا من السنة بيانوا من العقل، رجعوا إلى العقل، فأرادوا بعقولهم أن يبينوا ما لم ينقادوا إليه، ثم أحالوا على الرجال ولم يحيلوا على الصحابة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الثلاثة المضادة للثلاثة الأولى. أهل السنة استسلموا وانقادوا، ثم بعد ذلك بيّنوا بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن يحيلوا إلى فهم الصحابة. هؤلاء لم ينقادوا ولم يستسلموا، بل لما أرادوا أن يبينوا بيّنوا بعقولهم ولم يبينوا بالشرع، لأن لو بيّنوا بالشرع لألزمهم الشرع ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا أن يفروا من الانقياد فذهبوا إلى العقول، فبينوا بعقولهم الخربة فوقعوا ما فيه من البدع، ثم بعدما أحالوا بدلا أن يحيلوا إلى فهم الصحابة أحالوا إلى فهم الرجال عندهم، فوقعوا فيما وقع فيه من مخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. لذلك على المرء في هذا الباب أن يظهر استسلامه وانقياده وطاعته لله عز وجل، ويتبع فهم الصحابة الكرام لما نزل من تبيين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة أو هذه الأصول لابد أن يعني يضبطها المرء ويعلم، لأن هذا المفارقة بيننا وبين الطوائف المبتدعة في هذه المسألة. صفات الله عز وجل القاعدة كنا ندخل فيها صفات الله عز وجل تنقسم. طبعا العلماء بعضهم قسموها أقسام التقسيمات، لكن نأخذ التقسيم الأولي، تقسيم صفات الله عز وجل صفات ثبوتية وصفات سلبية. وصفات ثبوتية تظهر لك من الاسم بأن الثبوتية التي الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يذكر وعن ذكر الأخير أولا على التلخيص اللي نزلته يعني على الملتقى جزاك الله خير. انا بقول لك جزاك الله خير يعني بقى ده هيبقى ايه جزاك الله خير. انا تدرجت وبعد كده قلت ايه يعني هشوف لو لا جيد عموما جيد اي شيء يساعد التلخيص هذا جيد. نقول طيب عشان انا ليش بقول بقى عشان تجيبنا على السؤال الان الصفات كيف نعلم صفات الله عز وجل. قلنا لنا ثلاث طرق في معرفة صفات الله عز وجل. احد يتذكر ثلاث طرق تعرف بها صفات الله عز وجل؟ كل اسم ياخد منه صفة. طب هذه اول طريقة امون شريف. يأتي صريحة يأتي صريحة. طيب محدش يجيب تاني منين؟ الأفعال. أنا قلت هو شيخ الناس ما هو مش هينفع كده. ها مستنبط من الأفعال ازاي؟ طيب يعني يعني ايه يعني اشتق من الاسم اما هي صريحه او استنبطها من الاسم او من الفعل. احسن طيب اجملته الحمد لله جزاكم الله خير. عد عنده امثله تظني؟ طيب ها السميع مثلا من السميع اسم هيستنبط يشتق من الاسم صفه السمع. طيب من الفعل قدر يعني قدير تعز من تشاء وتذل من تشاء. القدره دي القدير ده اسم ولا ايه؟ ده اسم قدير اسم. طيب يبقى الصفة من الاسم احنا مش دي اللي نريدها. من يضحك ربنا هذا فعل يستنبط منه صفات الضحك. طيب جيد يبقى الان هذه ثلاث طرق وقلنا صفات الله توقيفية. طب صفات الله ثبوتية وسلبية. ثبوتية اي كل ما اثبته الله عز وجل او اثبته النبي صلى الله عليه وسلم من صفات هذه تسمى صفات ثبوتية. يعني اثبت السمع ان الله اثبت سميعا بصيرا عليما حكيما إثبات صفة العلم الحكمة السمع البصر اليد يد الله فوق أيديهم العين تجري بأعيننا صحيح القدرة الإرادة كل هذا صفات ثبوتية لله عز وجل. وهذه أكثر ما يكون الصفات الثبوتية هي أكثر ما تكون وهو إثبات الصفة لله عز وجل. من الذي يثبتها؟ الله عز وجل في الكتاب أو ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كقوله تعالى الله لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه. يبقى النفي الذي يأتي بعدها أداة من أدوات النفي كلا كما كليس فلا تأخذه سنة ولا نوم. وقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ومسنا من لغوب. هذا نقص هذا نقص أن الله عز وجل نفى عن نفسه هذه الصفات الصفة السلبية التي هي من صفات النقص. فإذا أتاك الصفات التي فيها أداة من أدوات النفي كنفي بما أو ليس أو غير ذلك هذه تسمى صفات سلبية أي هي هذه توهم بنقص فينفيها الله عز وجل عن نفسه. وهذه طبعا ستجد مع إما كمال الضد مع نفس الدليل يعني قد تجد كما في قوله تعالى الله الأعلى والحي القيوم حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وانظر جاء النفي أو السلب مع الإجابة في نفس الدليل الاثنين جمع بعض لأنه لكمال حياته وكمال قيوماته لا يأخذه سنة يعني غفلة ولا نوم أصالة لكمال حياة الله عز وجل وكمال قيوماته. فجاء هنا في دليل واحد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ومسنا من لغوب لتمام وكمال الخلق. فما مسنا من لغوب يعني من نقص ولا تعب. قد تأتي السلب ومعها الإجابة وقد يأتي السلب في آية ويأتي الإجابة لو مش الإجابة كمال الضد في آية أخرى أو في دليل آخر. يعني قد تأتي منفصلة ومتصلة كقوله تعالى مثلا وما ربك بظلام للعبيد نفى الظلم الله عز وجل عن نفسه. لكن لابد هنا أن تثبت كمال الضد فتقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالله والعدل. فهنا أتى النفي في آية وأثبت كمال الضد في آية أخرى أو حتى في حديث آخر. وما ربك بظلام للعبيد هذه طبعا صفة سلبية ثم تقول لابد لو قلنا على القاعدة بأن الصفات السلبية تحتاج إلى أن تثبت لله كمال الضد، فتقول هنا أتى لك الكمال من آية أخرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو دلالة أن الله عز وجل يأمر بالعدل لعدم ظلمه سبحانه وتعالى وأنه هو العدل. فإن ما يأتيك الكمال مع الثبوت مع السلب في آية واحدة أو في دليل واحد أو يأتي منفردا، لكن لابد أن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه تجد فيها إثبات كمال الضد. هذا التقسيم الأول هو تقسيم أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية، ثم الصفات الثبوتية ستنقسم معنا إلى ثلاثة أقسام، وهي صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. شيخ الله يكرمك مش قادر أي حاجة، حتى لو اللي هنا أو اللي هنا توعدين عادي كده مفيش مشكلة. صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. استنى عشان مش هستحمل. طيب نقول الصفات الذاتية كله شيبر. الصفات الذاتية لها ضابط، وهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، يعني الله عز وجل متصف بها أبدا لا تنفك عن. نقول الله عز وجل سميع بصير حي، حياة، صفة الحياة، صفة الإرادة، صفة القدرة، صفة البصر، نعم، والقيومية، كل هذه صفات ذاتية يعني لا تنفك عن، ملازمة لله عز وجل. وهناك صفات ذاتية خبرية. ذاتية خبرية، الذاتية هي لا تنفك عن ذات الله، وخبرية هو جعل هنا بمعنى خبرية أي أننا لا مدخل للعقل فيها، يعني الصفات الذاتية هناك بعضها لا مدخل، لا يمكن أن تتصور إلها لا يسمع، العقل له مدخل، فلابد أنك لما تثبت لله تثبت ذات الإله لابد أن العقل يقول أن الإله لابد أن يسمع ويبصر ويتكلم ويكون حيا ويكون قويا وقديرا، هذه يعني مدخل السمع فيها مقبول جائز لأن هذه له مدخل، لا يكون إلها بهذه الصفات. لكن الخبرية هي لا يمكن أن تثبتها لله عز وجل إلا إذا أخبرك الله عز وجل بها، الكل سيخبرك، لكن قلت الخبرية لا مدخل للسمع فيها، يعني لا مدخل للعقل، لا يمكن أنك تعلم أن لله يد إلا أن يخبرك الله بأنه له يد، ولا يمكن أن تقول بأن لله عز وجل عين إلا إذا أخبرك الله عز وجل بالله عين، هذا لابد أن يخبرك الله عز وجل عنها، لا مدخل للعقل في ذلك، لا تستطيع أن تتصور فتقول إذا إله يبقى تعود تتصور صفات، لا يمكن، لا مدخل فيها للعقل. لذلك هي ذاتية بمعنى أنها أيضا لا تنفك عن ذات الله، لو قلنا لله يد فاليد لا تنفك عن ذات الله، لكن هي خبرية لأننا لها ضابط عندنا آخر مسماها عندنا يعني المخلوق أبعاد وأجزاء، وهي ليست في حق الله أبعاد وأجزاء. ثاني صفات الخبرية مسماها عندنا عند المخلوقين أن لها ضابط، أن لك أن لها أبعاد وأجزاء، اليد بعض منك أم لا بعض، العين بعض منك أم لا، عند المخلوقين اليد بعض والعين بعض والساق بعض والقدم بعض، هذه كلها بعض، النفس وغير ذلك. نقول يعني أن هي ذاتية. طيب أنا قلت ما هي ذاتية؟ ذاتية نعم. فنقول الآن فهنا الآن هذه مسماها عندنا لها أبعاد وأجزاء، هذه تسمى الذاتية الخبرية، هي ذاتية من وجه لا تنفك عن ذات الله، وخبرية كما قلت الآن إن لا مدخل للعقل فيها إنه يتصورها، لابد أن يجي فيها الخبر من الله عز وجل، لكن لها ضابط عندنا، ولا نقول إن هي في حق الله أبعاد وأجزاء لأن هذا يكون تجسيم ما يصح، هذا غلط، هذا كفر بعد ذلك، لكن نقول هي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. يبقى ضابط الآن نرجع، ضابط الذاتية فقط لا تنفك عن ذات الله، ضابط الذاتية الخبرية أن مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وقلنا بالأمثلة الآن كاليد والساق والقدم والعين وغير ذلك. ثم الصفات الثبوتية الفعلية التي هي من اسمها يعني ظاهر، التي هي إن شاء فعلها الله عز وجل وإن شاء لم يفعلها. شيخ والله دي ثبوتية تنقسم لذاتية وفعلية، وبعضهم قال ذاتية فقط ولكن خبرية فقط. هي خبرية. كلمة ذاتية وفعلية أو ذاتية وفعلية خبرية. كل هذا يجوز. قول ممكن تقول ذاتية خبرية فعلية. ذاتية لكن الخبرية هي ذاتية أيضا. بس ذاتية خبرية أو ذاتية فقط. عايز تقول ذاتية خبرية فعلية قل ذلك. بس تبقى فاهم إن الخبرية هي أصلا لابد أن تكون ذاتية أيضا. هي ذاتية يعني لا تنفك عن ذات الله. ده اللي إحنا قلنا نقول. يعني أنا ذاتية خبرية أو ذاتية فقط. قول ذاتية هذا قسم وخبرية قسم ثاني والثالث الفعلية كما أنا قلت لك. نعم لا هذه كل التقسيمات عند العلماء لا إشكال فيها. البعض يدخل الخبرية مع الذاتية ويسميها على بعضها ذاتية خبرية ويقول كما أنا قلت الآن ويجعل الفعلية لوحدها. فما يفصل ثلاثا يعني خليها ذاتية وفعلية فقط ولا إشكال. لكن أنت تفهم إيش الفرق بين الذاتية والخبرية. ذاتية فقط والذاتية الخبرية. لأن هذا الفارق هذا دقيق شوية. أما الفعلية فهو التي ضابطها إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. يعني أنا أقول يضحك ربنا. هل الله عز وجل يضحك طول الوقت؟ لا. إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. يحب صفة المحبة لله عز وجل. هذه أيضا إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. إقامة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب الآن بدأنا مسألة تقسيم الصفات وقلنا أن الصفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات بعد التقسيم الأولي ثبوتية وسلبية. الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية قلنا ضابطها لا تنفك عن ذات الله عز وجل كالسمع والبصر والقدرة والحياة والعلم وغير ذلك وصفات خبرية وهي ضابطها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء كاليد كالعين كالساق كالقدم وغير ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه من هذا الباب. والنوع الثالث الصفات الفعلية التي هي ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل والتي هي تستخرج من أفعال الله عز وجل كالاستواء. فالاستواء صفة فعلية لله عز وجل. العلو مثلا صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله. الله عز وجل له العلو كما سيأتي علو الذات علو القهر علو الشأن. أما الاستواء فهو صفة فعلية إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. يعني الرحمن على العرش استوى هذه صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل. أيضا الغضب مثلا وغضب الله عليهم هذه صفة من الصفات الفعلية إن شاء غضب وإن شاء لم يغضب. الفرح كما كان في أو الضحك نقول الضحك. وأيضا المحبة هي سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه كلها صفات فعلية ضابطها إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا إجمالا تقسيم الصفات الذي قد بيناها. طيب نقول هناك قاعدة أخرى النفي المحض عدم. النفي في حق الله عز وجل النفي المحض هذا يكون عدم. لذلك أهل السنة والجماعة لا ينفون نفيا محضا. لابد عندما ينفي عن الله عز وجل يثبت لله كمال الضد لأن النفي المحض هو يكون في معنى العدم. والله عز وجل نقول منزه عن العيوب والنقائص. فعندما تنزه الله عز وجل عن تنفي عن الله عز وجل العيوب والنقائص لابد أنك تثبت له الكمال الضد. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. فهنا يعني مسألة أن النفي فقط نفي العدم هذا النفي المحض يكون عدم. كأنك لما تنفي عن النفي المحض فكأنك تعبد عدما. عندما تنفي لابد أن تثبت كمال الضد. لذلك يتفرع أو لها قاعدة أخرى نقول أهل السنة والجماعة عند الإثبات يفصلون وعند النفي يجملون. وهذه قاعدة مهمة جدا تبين لك الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. في الإثبات يفصلون وفي النفي يجملون. فتجد الله عز وجل لما يثبت لنفسه أسماء وصفات يفصل الله لا الله الذي لا إله الحي القيوم الله الذي لا إله عالم الغيب والشهادة السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انظر كل هذه أسماء وصفات الله عز وجل عدد في لنفسه فصل في ذلك. فعند الإثبات في حق الله عز وجل أهل السنة والجماعة يفصلونك لأن الإثبات كمال. تقول الله السميع البصير الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كمال على كمال. كل هذه تتضمن أسماء حسنى وتتضمن صفة كمال. فكلما تريد أن تثبت لله عز وجل كما جاء تجد الإثبات فيه تفصيل والنفي تجد فيه إجمال. لما يريد الله عز وجل أن ينفي يجمل في النفي. وهذه حتى يعني أنت لما تريد أن تدخل على أحد من أهل الدنيا وتعدد له وتمدحه ستقول له إيش؟ أنت كريم، أنت جواد، أنت على خلق، أنت أنت أنت تكرم الناس، أنت تساعد المحتاجين، أنت على كذا، تعدد له في الإثبات، تفصل له، ولكن لا تقول له أنت لست بكريم، أنت لست ببخيل، أنت لست بعصبي، أنت لست بسيء الأدب، أنت لست، هذا سوء أدب، أنك تنفي، لا، أنت ما تريد تمدح فتثبت له وتفصل، ولكن لما تريد أن تنفي عنه فتقول له أنت لست بسيء الخلق مثلا، أنت لست بظالم، وتنتهي تنفي عنه إجمالا. وهذا دأب القرآن، القرآن وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تجد أن القرآن والكتاب والسنة لما أراد أن يثبت لله عز وجل، الله عز وجل يثبت عن نفسه أو يخبرنا عن نفسه، يفصل لنا، وفي النفي يجمل، بخلاف المبتدع تجد عندهم العكس، تجد في كتبهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، تجد إيش يقول لك؟ الله ليس بجسم، ليس بعرض، ليس لا يحده حد، ليس داخل ولا خارج العالم، يقول ليس ليس ليس، تجد يعدد النفي ظنا منه خطأ بأنه لو أثبت سيشبه، فبدل أن يثبت مفصلا كأهل السنة والجماعة هو ظنا، لأنه إذا أثبت هذا سيشبه الخالق بالمخلوق، فتجد يفصل في النفي ويجمل في الإثبات، بخلاف ما جاء القرآن به والكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة لا، يفصلون في الإثبات، يعددون لله عز وجل الأسماء والصفات وينفون عنه نفي إجمالا. هؤلاء يقولون نحن نتبع القاعدة في القرآن، قلنا لهم ما القاعدة؟ قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقالوا الله عز وجل قدم النفي قبل الإثبات، ونحن فعلنا ذلك، دل ذلك في هذا التقديم على أن النفي أهم من الإثبات، فنحن صرنا على قاعدة في القرآن ليس كمثله شيء النفي، ثم جاء الإثبات وهو السميع البصير، لذلك نحن نكسر من النفي ونقلل من الإثبات لأن النفي هو المقدم. قلنا لهم فهمتم فهمتم قول الله عز وجل خطأ، لأن سبحانه وتعالى لما يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن التخلية أولا ثم التحلية. أنت الآن إذا دخلت بيت تريد المكان اللي احنا فيه ده يعني تعيد ترتيبه أو تعيد مثلا الديكور اللي فيه، إيش هتفعل الأول؟ هتخرج المكاتب وتخرج الكراسي، تفك الأجهزة وتخرج الأشياء كلها خارج الغرفة، ثم بعد ما تخرج هذا تأتي بأحد يعيد الصباغة ويعيد الديكور ويحسن، صحيح؟ كذلك الله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء أراد أن هو يخاطب الكفار والمشركين العرب عندما نزل القرآن، فأراد أن يخليهم يخلي أولا تخلية من عقولهم في الاضطرابات والفساد الذي كان في عقولهم في حق الله عز وجل، فينفي عنه ما كان هم يظنون به التخلية، ثم يحلي لهم بالأسماء والصفات التي هي لله عز وجل. وهذا هو المقصود في تقديم النفي على الإثبات، ليس المقصود منه بأن النفي مفصلا مقدم والإثبات مجملا هو الذي يأتي بعد ذلك، هذا هو المقصود، ولكنهم لأنهم قدموا العقل في المسألة ظنا منهم بأنهم إذا أثبتوا تفصيلا سيشبهون الخالق بالمخلوق، ففروا من التثبات وأرادوا أن يثبتوا ينفوا تفصيلا فقط ولا يثبتوا إلا إجمالا، وهذا لأصل وضعوه عندهم أولا بأن إذا أثبتوا في حق الله عز وجل أسماء أو صفات فيكون هذا تشبيه للخالق والمخلوق فتجد ينفون. أما أهل السنة والجماعة هذه مهمة، ليش؟ عشان تجد في الكتب هو ينفي في كتب الأشاعرة دائما والمبتدعة، تأتيك بالنفي، ما يثبت كثيرا أسماء الله وصفاته، لا هو أهم حاجة عنده يقول ليس بعرض، ليس بحادث، لا يحده، ليس في جهة، لا وهكذا، ليس بجسم، كله ليس ليس عنده، وتجد الإثبات أقل من ذلك بكثير. بالنسبة للإثبات هم نقدر نقول زي ليس كمثله شيء هو السميع البصير برضه لا إله إلا الله، إنه هو سبحانه وتعالى هنا يعني نفى الآلهة أولا ثم أثبت الآلهة الأخرى، نعم هذه نعم هذه نفس الطريقة، نثبت الألوهية لله عز وجل، نعم هذه أيضا تخلية وتحلية، هذا المقصود من ليس كمثله شيء، الأصل فيها أنه قدم التخلية ثم التحلية، وهذه موجودة حتى كما مثلنا بأمثلة أهل الدنيا في ذلك. فنقول أن أهل السنة والجماعة يثبتون تفصيلا وينفون إجمالا بخلاف المبتدع، وهذا يقول لك ليش؟ لأنك لما تقرأ وتناظر ستعلم لماذا هم يفعلون ذلك للأصول التي قد بيناها. طيب قالوا قاعدة مهمة جدا، طبعا يعني هذه من أهم القواعد، أننا نؤمن بكل اسم وصفة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. يبقى نحن نؤمن كما قلنا التسليم والانقياد بالظاهر النصوص في الكتاب والسنة، نؤمنها نمررها كما هي بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. هذه أربع كلمات مهمة جدا عند في قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة سنبينها إيش معنى بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. بلا تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فكل ما جاء في حق الله عز وجل من أسماء وصفات نثبتها كما هي على ظاهرها، ليس لا يماثل الله عز وجل المخلوقين، ليس كمثله شيء بلا تمثيل. يعني نحن نقول نعم لله يد نعم وللبشر يد نعم، الله عز وجل يستوي نعم الاستواء معلوم والبشر يستوي نعم الاستواء، ولكن استواء الله عز وجل ليس كاستواء البشر، ليس استواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوق على الدابة مثلا. الله عز وجل يد نعم ونحن نعقل ونفهم اليد نعم نعم ونفقل اليد، المعنى لنا معلوم كما قال الإمام مالك، ولكن هنا بلا تمثيل، لا نمثل لا تمثيل بين الخالق وبين المخلوق. هذا أول يعني ضابط مهم جدا في إثبات الأسماء والصفات خاصة الصفات، بأننا نثبتها بلا تمثيل بين الخالق وبين المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، ليس قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلله ليس لله ند ليس لله مثيل ليس لله عز وجل شبيه. قال بلا تكييف، يبقى نؤمن نثبت بلا تمثيل ولا تكييف، لكن أولا لابد أن نبين بأنه التكييف هو إيش معناه، بيان الهيئة. لما أقول لك لله يد، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا لله عين، تثبت أن لله يد نعم، بلا تمثيل نعم، بلا تكييف يعني لا تبين لنا هيئة اليد، هذا التكييف المقصود. بلا تكييف يعني لا نظهر لا نعلم هيئة اليد، بيان الهيئة هذا المقصود بلا تكييف، لأن هناك إثبات لأصل التكييف نعم. يعني عندما نقول لله يد معلوم لنا أن اليد لابد لها من كيفية، حتى لله عز وجل لابد من كيفية، هذا لابد نؤمن بها أن لله يد بكيفية، لكن ما هي الكيفية هذه التي لا نعلمها ولا نثبتها. يبقى لابد أن تعلم شيء بأننا نفوض الكيفية لكن نثبت أن هناك كيفية. ما هي الكيفية؟ بيان الهيئة، هيئة اليد عند المخلوق له هيئة. الآن لما أقول لك أوصف ليد المخلوق ستوصف، تقول لي له كف خمس أصابع الأصل وتختلف الله، لكن حق الله عز وجل هذا التكييف المنهي عنه. ليش؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. أنت حتى تكيف إما أنك ترى الله عز وجل ترى اليد أو ترى، وهذا لا أحد لم يرى الله عز وجل أو أحد يرى الله فيقول لنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنه لم يرى الله عز وجل حتى في المعراج فلم ينقره لنا، أو ترى شبيه بالشيء حتى تكيفه كما ترى مثلا سيارة مثل السيارة فتوصفها أو إنسان شبيه بإنسان توصفه، لكن الله عز وجل ليس له شبيه وليس له ند وليس له مثل. إذن التكييف منتهي، لن تستطيع أن تكيف لأنه غيب، كيف ستكيف شيء أنت لا تعلمه؟ فهنا الضابط الثاني في إثبات الصفات بعد نفي التمثيل ونفي التكييف، والأقصد هنا لها كيفية نعم، لأن البعض قال ليس لها كيفية ولا ليس هيئة، وهذا تفويض المعنى والهيئة، وهذا لا صح. أهل السنة لا يفوضون المعنى، يعلمون بأن اليد لها كيفية واليد معلومة، لكن ما هي الكيفية التي لا نعلمها؟ لكن لها كيفية نعم. قال ولا تحريف، والتحريف هنا أنك تحريف ولا تعطيل الاثنين هياته لسه. التحريف تأخذ التعطيل الأول، أنا قلت إيش الأول التعطيل؟ خلاص قلت التعطيل الأول. التعطيل هنا وهو جاي من اللغة أن تعطل الشيء، أن تجعله عدما تفرغه عن محتواه، يعني إذا العشارة عطلت وإذا العشارة عطلت يعني إيش أصبحت خاوية ما، فأنت التعطيل حتى يعني سموا المعطلة إيش، هم أفرغوا الاسم أو الصفة من معناه فعطلوه، لم يجعلوا لما يقولوا سميع يثبتون السين ميم عين ولا يثبتون صفة السمع، فالآن أنت عطلت. إيش التعطيل هنا؟ بأنك أخرجت الاسم من معناه من مضمونه، فأصبح لا لا لا, لا عمل له، كأنك عطلت شيء. إيش الفائدة لما تقول إن السميع سين ميم عين؟ ما الذي استفدناه وأنت لا تثبت صفة السمع؟ هذا تعطيل. إنك إيش التعطيل؟ إنك تخرج الصفة أو الاسم من مضمونه بالكلية، فلا تجعل له معنى. وهذا الذي وقع فيه ما يسمى الجهمية، اللي هم المعطلة الذين أو المعتزلة. الجهمية عطلوا الاسم والصفة، يعني قالوا لا سميع ولا سمع، لا عليم ولا علم، لا كريم ولا كرم، لا اسم ولا صفة. هذا تعطيل. المعتزلة قالوا نثبت الاسم لكن بلا صفة. ما الفارق؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم، فأيضا عطلوا الصفة. هذا يسمى التعطيل، أنك تعطل الاسم والصفة من المضمون ومن المعنى. الشيخ إذا كان القرآن قال سميع وبصير، كيف ينفون الاسم حتى؟ يقولون هو خلق السمع، يعني خلق السمع في المخلوق في المحل اللي بيتكلم عنه، كانت شجرة مثلا خلق السمع في الشجرة هذه، فهو سميع، لكن هو لا، هو بقدرته خلق السمع للشجرة أن تسمع، وهكذا. وكل الصفات كذا، يعني يجعلون الشيء هذا مخلوق وليس صفة لله عز وجل. بس هتأتي معنا في التفاصيل في الصفات، عشان احنا بنتدرج اللي معنا ناس ما درسوش أصالة، لكن احنا بنبين الآن معنى التعطيل. التحريف هو أن تصرف، طبعا أن تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر له المتبادر الذي هو الأصل أن تمرره. فتقول مثلا اليد، أهل السنة والجماعة لما يأتي قول الله تعالى الله يحكي عن إبليس أو يخاطب إبليس، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، انظر آيات متواترات في القرآن على إثبات صفة اليد لله عز وجل أو اليدان لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون اليد بلا تحريف، يقول نعم اليد معلومة، نحن نعلم اليد، ولكن فوض الكيفية كما قلنا. يأتي المحرف الذي يسمي نفسه مؤول، يقول لا اليد ليست بمعنى اليد، لا اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة. فالله عز وجل هل يقول لما خلقت بنعمتي، لما خلقت بقدرتي؟ طب ايش الفارق؟ اي التشريف لآدم عليه السلام لما الله عز وجل يقول لإبليس لما تسجد لما خلقت بيدي، يعني يبين الله عز وجل خلق بتشريف لآدم ان الله قد خلق بيدي الرحمن، وإبليس قد فهم ذلك، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأراد أن يحيل أمر آخر إبليس، يعني إبليس فقه، فأراد أن يستدل بأمر آخر إن أصلا هو خلقته من النار وآدم من الطين، فلذلك هو أعلى، يعني أراد أن يترفع عليه استكبارا منه. فهم يقولون لا اليد هنا ليست بمعنى اليد، يقول بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. أو يأتي للنزول، الله عز وجل يأتي في حديث النزول ينزل الله إلى السماء الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل، فيقولون تنزل رحمة الله عز وجل، أو ينزل الملك. طب هل الرحمة لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ ما في رحمات بتنزل؟ هل الملك هو الذي ينزل فيقول هل من داعي فأستجيب له والمستغفر فأغفر له؟ هل هذا الملك يستطيع أن يقول ذلك؟ كلام باطل. فهم الآن هذا تحريف، هذا تحريف عن المعنى الصحيح، عن المعنى الظاهر المنضبط الذي جاء فيه الكتاب والسنة، زي الكتاب والسنة. أهل السنة يا جماعة لا، لما تأتي الآيات أو السنة التي فيها الأسماء والصفات فيثبتونها بلا تحريف على ظاهرها، يقولون نعم الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، نثبت اليد لله عز وجل، ولا مانع من إثبات اليد أن لازمها القدرة، لأن قلنا من قبل مش في دلالة مطابقة وتضمن ودلالة لزوم، وتذكروا القاعدة الأولى في الأسماء أيضا هنا في السماء، من لا يوازم الخلق باليدين القدرة، من لا يوازم الخلق القدرة. إيش اللي فيه؟ تجري بأعيننا، نعم نثبت صفة العين لله عز وجل، وهذه من لوازم هذه الصفة العناية والكلاء والرعاية وغير ذلك. فنحن أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة جديدة، لابد أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، وأهل البدع لا، خاصة في الفعلية، لا خاصة في الصفات الفعلية، أقول خاصة في الفعلية وفي الخبرية، أهل البدع لا يثبتون الصفة، يثبتون لازم الصفة، وهذا الفارق. لما تأتي صفة اليد يقول لك القدرة والنعمة، الضحك يقول لا إرادة الخير أو إرادة الثواب أو الفرح حتى إرادة الثواب. طب الغضب لا إرادة الانتقام. فنقول لهم كما قال ابن تيمية لهم، لأن أنتم أثبتتم لله إرادة، نعم، وللمخلوق إرادة، نعم. طب إيش الفارق؟ قلتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فما الفارق أن تقول لله ضحك وللمخلوق ضحك، لله غضب وللمخلوق غضب؟ وكما أن إرادة الله عز وجل غير إرادة المخلوق، فكذلك غضب الله عز وجل ليس كغضب المخلوق. وهذه التي تجعلنا ندخل في قاعدة، أنا أسير قاعدة قال في قاعدة أنتم تجروا ورايا، القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. يعني الآن نحن أهل السنة والجماعة قعدنا قاعدة ونحن أسعد بالأدلة في ذلك، كل ما جاءت الكتاب والسنة فيه بصفة أو اسم أثبتناه، لا نفرق بين صفة وغيرها، بين اسم وغيره، ما دام قد ثبت بأن هذا اسم لله عز وجل أثبتناه، ما دام ثبت أنه صفة أثبتناه، لا نفرق بين صفة ذاتية، صفة خبرية، صفة فعلية، المشكاة عندنا واحدة، الأصل واحد، بأنه جاء الكتاب بها وجاءت السنة الصحيحة بها قلنا بها. لذلك لا نفرق عندنا. هؤلاء المبتدعة سواء لو قلنا من أول الجهمية الذين أثبتوا صفة واحدة فقط، وهي أحد يتذكر الوجود، لأنه أثبتوا أن الله موجود فلابد من صفة الوجود، أثبتوا صفة واحدة. المعتزلة عندهم ثلاث صفات، الأشاعرة 7 إلى 20 والمتردية 8 إلى أكثر قليلا، ولكن لا أحد أثبت كل الصفات لأهل السنة والجماعة. فنقول لهم ما الفارق الذي أثبتت أنت أن الله موجود؟ أليس المخلوق موجود؟ فإثباتك لوجود الله عز وجل، أنت تريد أن تفر، تقول لو أثبتت لله صفات قد شبهت الخالق بالمخلوق، فما الفارق بين صفة الوجود لله وصفة الوجود بالمخلوق؟ أثبتها، قال نعم هناك فرق، قلنا وكذلك الفرق بين يد الله ويد المخلوق، الفرق بين سمع الله وسمع المخلوق، الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق، الفرق بين قدرة الله وقدرة المخلوق، الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق. هذا الكلام نقوله للجهمي، نقوله للمعتزل، نقوله حتى للأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات، فجاءوا عند كل الصفات الفعلية نزل نزاع بيننا وبينهم في الصفات الفعلية، جعلوها للإرادة، فكل ما كان فيها صفة فعلية ألسقوها بالإرادة. يعني تقول الغضب يقول إرادة الانتقام، تقول الفرح، تقول المحبة إرادة الثواب، تقول الوجه أيضا إرادة الإنعام، تقول اليد إرادة القوة والبطش مثلا، فيلسقونها بالإرادة. فنقول لهم الآن طب ما أنتم أثبتتم بالإرادة، الأشاعرة يجعلون الفعلية مع الإرادة، فنقول لهم الآن أنتم أثبتتم الإرادة لله عز وجل، مع أن لله إرادة وللمخلوق إرادة، الله عز وجل أثبت ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة ولله مشيئة. فلكما أن عندكم الإرادة المخلوق غير إرادة الله، فما المانع أن تكون كل الصفات هذه أيضا كالإرادة، هي للمخلوق نثبتها وللخالق نثبتها ولكل فارق ليس كمثله شيء. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، كما قلت في 7 صفات أنكم أثبتوها لله، قولوا ذلك في باقي الصفات. وهذا هذه القاعدة مهمة جدا، ليش؟ لأنك ترد بها على كل من أراد أن يحرف أو يؤول صفة جاءت في الكتاب أو السنة، تقول له ذلك، لماذا فرقت؟ ما الذي جعلك تفرق بين هذا وهذا؟ واضحة؟ طيب الأشاعرة قالوا بعض الأمثلة هم ألسقوها بالإرادة، قالوا اليد بمعنى الثواب، اليد قالوا عندهم بمعنى النعمة أو القدرة، في بعض الأحيان اليد نعمة وفي بعض الأدلة اليد بمعنى القدرة. طيب في الأخرى يعني الأمثلة الأخرى في الإرادة ولا في إيش تقصد؟ في الصفات الفعلية، كل الفعلية عند الأشاعرة محرفة، ما قل الغضب قالوا إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب، ومنها الضحك أيضا يجعلها إرادة الثواب، إرادة الثواب ولا الفرح أيضا، ما هي أيضا يحب فيثيب أيضا، هي أيضا والضحك يدخل في ذلك أيضا. العين يجون الرعاية والعناية، تجري بعيوننا وهذه مثلا، فيلحقون كلها بالإرادات ذات الصفات الفعلية. يعني قد بقى عندك كل الصفات الفعلية، لما سيأتي هذا تفصيلا يعني عموما يعني في الكتاب، احنا بس بنقاعد قواعد مهمة جدا، ليش؟ عشان لما تقول الآن، لما يأتيك الآن وهو يريد أن يحرف تقول له لماذا تحرف وأنت أثبت من قبل؟ طب أنت حتى لما حرفت ألسقتها بالإرادة، فلماذا أنا فرقت في الإرادة ولم تفرق في باقي الصفات؟ أليس الضابط واحد لو قلت بالاراده طب ما تكون اراده المخلوق كاراده الخالق، ايش الفارق بين السمع والسمع والاراده والاراده والغضب والغضب والمحبه والمحبه؟ ما في هناك فارق. طيب عندنا قاعده في مساله الاقيسه، لا يضرب لله عز وجل القياس، لا يضرب لله القياس، ولكن الأقيسة ثلاث: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. القياس الأول والثاني محرم في حق الله عز وجل، والقياس الثالث الأولى هو الذي جائز يثبت لله عز وجل. طب إيش الفارق؟ نقول تمثيل، قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. أنا أعطيكم مثال فقهي. الأولى قياس الأولى، أعطيكم مثال فقهي الأول تفهموا الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول، ثم نطبقه في العقيدة. الآن مشهور عند الفقهاء في مسألة الخمر محرمة. طيب قالوا الفقهاء يقولون ذلك، الخمر نفسها. قالوا ليش الخمر محرمة؟ قالوا لعلة الإسكار، قالوا لعلة الإسكار. طيب إذن يقولوا النبيذ محرم، ليش؟ لأن قياسا على الخمر وجدنا الخمر جاء فيها التحريم، حرمت عليكم الخمر، على أن النص في الخمر، يبقى الأصل عندنا الخمر محرمة، ده جاء فيها الدليل، قالوا حرمت عليكم الخمر، قالوا الخمر محرمة، وجدنا أن العلة في التحريم الإسكار، النبيذ وجدناه مسكر، فقلنا قسنا النبيذ الفرع على الأصل، هذا قياس تمثيله بجامع علة السكر الإسكار، فأصبح النبيذ محرم. ليش محرم؟ لأنه فيه سكر إسكار والخمر محرمة للإسكار، فأصبح القياس قياس إيش؟ تمثيل، لأن العلة في الفرع وجدناها في الأصل، فأخذنا من الفرع حكم الأصل. هذا نظر يبين لك مثال معنى قياس التمثيل، لأن الفرع مساوي للأصل، يبقى التمثيل الفرع مساوي للأصل واشتركوا في العلة. طيب نفس المثال عشان نبين الشمول بس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، أصبح هذا دليل شامل عام أن كل ما كان مسكرا حراما، يبقى يأتي نبيذ، يأتي خمر، يأتي أي شراب يسمى ما تسموه، ما دام مسكر دخل تحت عموم وشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ده اسمه قياس شمول. ليش؟ لأن الآن التحريم لم يأتي من مسألة القياس التمثيلي اللي قلناه الأول، لأن عندنا دليل خلاص تاني. أنا مش بتكلم فقهي، أنا بتكلم أبين لكم الفرق بين الأول والثاني. الأول تمثيل لأن أنا ألحقت فرع بأصل بجمع علة، الثاني شمول جاء بدليل شامل كل مسكر حرام، فكل ما كان اسمه مسكر مش محتاج أقول بقى النبيذ إنه فيه إسكار فأقيسه على الخمر، لا لا لا، ده الخمر والنبيذ كلهم نزلوا تحت الدليل إن كل مسكر حرام، هذا اسمه قياس إيش؟ شمول. نرجع للعقيدة، التمثيل أنك لما تقول يد، لما تقول للمخلوق يد ولله يد، الممثل المبتدع اللي هو مشبه لو قاس قياس تمثيل سيقول يد الله كيد المخلوق، حاشاه ذلك، هذا قياس تمثيل. يقول طبعا عندهم مشبه يقولون الله عز وجل خاطبنا بالقرآن وقال أنه باللسان العربي المبين ونحن أهل اللغة، فلما يقول لنا يد الله فوق أيديهم فلا نعقل من اليد الذي جاء في القرآن إلا ما نفهمه في لغة العرب اللي هي اليد اللي عندنا، فتكون يد الله كيدينا وسمع الله كسمعنا وساق الله كساقنا وتحاشى لما يقول، هذا اسمه قياس إيش؟ تمثيل. جعلوا الفرع مساوي للأصل، بل جعلوا الأصل للمخلوق، خلي بالك، لأن هما بيتكلموا هما مخلوقين، فقالوا الأصل عندنا هو المخلوق اللي احنا نعلمه أنه ليد، قسنا الخالق على المخلوق بجامع بأننا هذا قياس تمثيلي عندنا، هذا محرم بل هذا كفر مبين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب إيش القياس الشمول؟ القياس الشمول يقول لك إيش؟ أن الله عز وجل متكلم، الله عز وجل أثبت صفة الكلام والمخلوق صفة الكلام. فالكلام لما يشمل لما تقول إن إن إن إن صفة الكلام هنقول كده عندهم يقول الكلام أول ما نقول الكلام شمل بأنه له لسان له شفتين له فم وأنه يفتح فمه عندما يتكلم. هذا كله دخل فين تحت الشمول صفة الكلام الذي عند المخلوقين. فهذا القياس أيضا في حق الله باطل محرم، هذا كفر مبين، لأنه فيه أيضا تجسيم وتمثيل وتشبيه لله عز وجل بالمخلوق. فهذا معنى قياس التمثيل عندنا وقياس الشمول، الأول والثاني هذا باطل محرم لا يثبت في حق الله عز وجل. القياس الثالث هو القياس الأولى أو الأولوي، اللي هو إن نقوله إيش؟ إن أثبتنا للمخلوق صفة كمال أو صفة حسن فمن باب أولى أن نثبتها لله عز وجل. يعني لو قلنا بأن المخلوق المتكلم لا شك أنه أفضل من المخلوق الذي لا يتكلم، يعني الذي يتكلم عند صفة الكلام هذا أفضل من لا يتكلم. فإذا كان صفة الكلام للمخلوق صفة حسن فنقول من باب أولى أن صفة الكلام لله تكون، لأنه هو الخالق. السمع المخلوق يسمع، وصفة كمال لأن المخلوق الذي يسمع ليس كالمخلوق الذي لا يسمع، هذا أفضل. فنقول هنا من باب أولى أن نثبت لله صفة السمع، لأن إذا كانت هي كمال في المخلوق فمن باب أولى أن تكون لكمال لله عز وجل. لكن هنا ينتبه لأن ليست كل الصفات في المخلوق الكمال تصح أن تكون كمال لله عز وجل. بمعنى المخلوق الذي يأكل ويشرب أفضل من الذي لا يأكل ويشرب، صحيح أم لا؟ ممكن صفة الكرم. لا انت مش بتتحايل، انا بتكلم في ضابط عشان ما تقعش فيه، ما هو عشان القاعده مش مضطرده. قلنا نعم قياس الاولوي يجوز، هذا الوحيد. يعني ايش؟ كل ما كان صفه كمال للمخلوق تصح ان تكون كمال لله عز وجل ان لم تكن في حق الله نقص. يعني هذا القياس الاولوي جائز. لكن هناك صفات للمخلوق كالاكل والشرب، كمال ام لا؟ اللي بياكل مش افضل من اللي ما بيعرفش ياكل ويشرب؟ لكن في حق الله نقص، ما تثبتها لله عز وجل. تفهمين دي ولا مش فاهمين؟ والعكس التكبر في حق المخلوق صفة ايش؟ نقص. لكن في حق الله هو المتكبر سبحانه وتعالى صفة كمال. الشاهد بأن أنواع الأقياس ثلاثة، قياس التمثيل، قياس الشمول محرم في حق الله عز وجل، القياس الذي يمكن أن تثبته لله عز وجل قياس الأولوي، قياس الأولى مع الضابط الذي قلته الآن. وضابطه الآن أن كل ما صفة كمال للمخلوق فالله عز وجل أولى أن يتصف بها. بعض الصفات نعم كما قلت زي الاكل والشرب. ما هي هذه بالادله، يعني مش محتاجه اصلا، يعني الادله تبين لك ذلك. لان يعني الان الاكل والشرب في عقل هو يحتاج الاكل والشرب، لكن الله عز وجل لا يحتاج الاكل والشرب. الادله تبين. انا اودي الضابط ده ليش؟ هو القياس خلاص بينته بان كل ما كان كمان فالباب اولى يصح، لكن هذا بما لا يتعارض طبعا مع ان يكون يوهم بالنقص، يوهم بالنقص. والعكس ايضا انت لا تثبت للمخلوق الكبر لانه حق انه صفه نقص، لكن في الله عز وجل هو صفه كمال فتثبتها لله عز وجل. طيب الاضافه قاعده، نعم الاضافه الى الله عز وجل في النصوص على نوعين، اضافه صفه لموصوف او يعني اضافه ذات صفه لموصوف او اضافه تشريف. يعني ايش الان لما تاتي النصوص وتجد الله يضيف إلى نفسه، يقول مثلا الله كتب على نفسه الرحمة لما خلقت بيدي، أضاف هنا إيش؟ اليد لله، النفس لله عز وجل. أو عيسى اليد أضيفت لله، كتب على نفسه، النفس أضيفت لله. أنا بتكلم الأول هنا تأتي النصوص تضاف الأشياء إلى الله، فإضافة الأشياء إلى الله على نوعين. أو يأتي قوله تعالى عيسى روح الله، أو ناقة الله وسقياها، الناقة أضيفت إلى الله عز وجل. بيت الله أضيفت إلى الله عز وجل. فالإضافة هذه على نوعين، إما تكون إضافة أعيان قائمة بذاتها وهذه إضافة تشريف، الروح عيسى روح الله هذا عين قائمة، ناقة الله الناقة هذه عين قائمة، البيت عين قائم. هذه لما أضيف إلى الله عز وجل أضيف إضافة تشريف، إضافة هذا مخلوق إلى الله عز وجل، يعني الناقة مخلوقة، العين الروح مخلوقة، البيت مخلوق، هذه الإضافة تسمى إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق من باب التشريف. لما أضيفت الناقة تشريف للناقة من عند الله، روح الله عيسى إضافة تشريف لعيسى عليه السلام أنه روح من عند الله عز وجل، بيت الله الحرام هذا إضافة تشريف. هذه النوع الثاني والإضافة المعاني، إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. لما نقول كتب على نفسه الرحمة، طب النفس أضيفت لله يبقى هذه صفة لموصوف، لما خلقت بيدي، اليد أضيفت لله عز وجل، هل اليد عين قائمة بذاتها؟ شفت اليد ماشية بتمشي لوحدها؟ لا، هذه اليد الإضافة هذه لله لما أضيفت إلى الله فأصبحت إضافة صفة لموصوف. يبقى عندك الإضافة على نوعين، إضافة هذه مهمة ليش؟ لأنها ستأتي في الآيات كيف تثبت الصفة، يعني إحنا من أين نثبت بأن الله يد؟ قالوا يد الله، أضيفت اليد إلى الله، فقلنا لما أضيفت إلى الله أصبحت إضافة صفة لموصوف، أو لما خلقت بيدي أضيفت اليد إلى الله عز وجل، كتب على نفسه الرحمة، النفس أضيفت إلى الله. لذلك نقول الإضافة إلى الله عز وجل على قسمين، إما ستكون إضافة صفة لموصوف فمن هنا نثبت الصفة، يبقى هذه من من من من من من طرق إثبات الصفة لله عز وجل، ما دام تستدل إن اليد صفة لله نقول لأن الصفة لأن اليد أضيفت إلى الله عز وجل، تجري بأعيننا، العين أضيفت إلى الله عز وجل، فلما أضيفت العين إلى الله دل ذلك على صفة لله. فنفرق هنا في الإضافة على النوعين، لابد تنظر، هذا الذي أضيف أضيفت معاني، معنى العين معنى لها معنى والنفس معنى، وهذه يبقى صفة لموصوف، أم إضافة أعيان عين قائمة بذاتها كالبيت كالناقة كروح الروح عيسى روح الله عز وجل، هذه تكون من باب التشريف. فهذه هذا الإضافة مهمة جدا، لأن هذه ستكون سبل من أسباب من سبل إثبات الصفات. طيب القاعدة التي تلي ذلك، القاعدة الإضافة إلى الله تقريبا، احنا قلنا القاعدة الأخيرة الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة صفة لموصوف أو إضافة تشريف. نعم هم بس يريدون نص القاعدة. نعم وياكم. طيب الإلحاد في الأسماء والصفات، قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأثبت الله عز وجل هناك إلحاد في الأسماء والصفات، هو لا يخرج عن أربع أنواع، الإلحاد في الأسماء والصفات لا يخرج عن أربعة أنواع، إما إنكار شيء منها، يعني إنكار الاسم أو إنكار الصفة اللي دلت على الاسم، هذا إلحاد. يقول لك كما قلنا للجهمية ينكر الاسم، الله السميع يقول لا ولا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا عليم ولا علم، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنه أنكر اسما أثبته الله عز وجل في الكتاب أو في السنة. يبقى هذا نوع أول من أنواع الإلحاد، وهو إنكار شيء، إما إنكار الاسم أو إنكار الصفة التي في الاسم. الإلحاد الثاني أن تجعل الصفة مشابهة لصفات المخلوق، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. فيقول لك الاستواء، نقول نعم الاستواء، يقول لك الاستواء خالق كاستواء المخلوق والعياذ بالله، يد الخالق قد المخلوق، وهذه مشبهة، وهذه طائفة تسمى المشبهة الذين شبهوا، هذا إلحاد، سمع الخالق سمع المخلوق والعياذ بالله. التشبيه يعني؟ التشبيه أن يجعل الاسم أو الصفة دالة أو مشابهة لصفات المخلوقين، هذا نوع من الإلحاد أيضا. النوع الثالث أن يسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه، يعني يخترع أسماء لم تثبت لله عز وجل، كالنصارى لما قالوا الآب، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنهم سموا الله بما لم يسمي به نفسه. فكل من اخترع اسما أو اشتق اسما لم يسمي به الله عز وجل هذا إلحاد، وقع في الإلحاد. مول بقى الاشتقاق والإنشاء اسم، تقول سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، هذا الأصل أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، هذا يسمى إلحاد في أسماء الله عز وجل. الرابع ممكن مثال يعني غير المصارى أصلا بالنسبة لنا مش مسلمين. لا احنا بديك مثال على الاشتاق، كل ما هو كل ما الاشتاق مثلا مثلا اي اشتاق من الصفة اسم، بس طبعا معز المذل اسم، بس جعله اسما يعني مش خبرا، يعني احنا ما هو يعز ما يشاء ويذل ما يشاء، جعل الفعل هنا اللي هي صفة اشتاق. لو قلنا نعم هذا من الحد كما قال المعز المذل مثلا، لو جعله اسما مش اخبارا، لأن الإخبار شيء، يعني مثلا الشافعي ورد عنه أنه قال الجاعل، وإمام أحمد لما دعا قال يا غياث المستغيثين، فالبعض ظن بأنه إيش، طب هو غياث المستغيثين ده مش اسم، والجاعل هذا ليس باسم، والشافعي قال الجاعل أصلا، لكن هذا نقول هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، وباب الإخبار سيأتي باب أوسع، لأنه باب أنك تخبر عن الله أنه غياث المستغيثين قال إمام أحمد، أو الله عز وجل هو الجاعل كما قال الإمام الشافعي، هذا ليس اسما ولا صفة، تخبر عن الله فعل ذلك هذا لا حرج، لكن أن تسميه اسما هذا من باب الإلحاد، إذا سميت الله بغير باسم لم يثبت هذا يكون إلحادا. الموجود لو قلت بأن من باب الإخبار يجوز، لكن أن تسميه الموجود هذا لا، ما يصح. نعم ما يصح. طيب الرابع أن يشتق من أسماء الأصنام كما فعلت كفار قريش، كانوا يسموا منات من المنان، واللات من الإله، والعزة من العزيز، فكان هذا اشتقاق من أسماء الله عز وجل، اشتقوا من أسماء لأصنامهم، ولأعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، فهذا يعد أيضا من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل. طيب أنا يعني طيب نريد أن نبين قاعدة، بس أسأل الله جل يعني تدركوها معي عشان الوقت، لأن هي قاعدة الناصر أيضا. طيب بسم الله عز وجل ونسمى سبوه، قاعدة التي معنا الآن أن بعض صفات الله عز وجل قديمة النوع حادثة الأفراد، عند أهل السنة والجماعة يقولون قديمة النوع حادثة الأفراد، والأشاعرة انتبهوا يقولون قديمة، أو إن الله قديم، أو الصفة قديمة فقط، هذه فرق مهم جدا، لأن إحنا لما نقول قديمة النوع حادثة الأفراد نقصد نأخذ صفة الكلام تحديدا، لأن فيها النزاع سيظهر لكم. تقول الكلام، الله عز وجل متصف بالكلام أزلا، يعني لم يأتي وقت لم يكن متكلما، هذا معنى قديمة النوع، الذي قاعدة دي بهذا اللفظ عند شيخ سامي تامية، هذا المسمى، يعني إيش؟ يعني الله عز وجل لم كان متكلما أزلا، هو متكلم، لم يأتي عليه وقت لم يكن متكلما، عشان أبين لكم يعني إيه أزلا، يعني إيه قديمة النوع، يعني أصل الكلام ثابت لله، لزوم ذاتي، هو ممكن الله عز وجل يكون سميع في وقت وغير سميع في وقت، حاشاه ذلك، مش قلنا صفة السمع والبصر صفة أزلية ذاتية لله عز وجل؟ شريف انت معايا، انت تايه، عشان كده انا بجيلك هنا الآن، مش قلنا صفة السمع صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله؟ هل ممكن ان السمع يكون في وقت وأوقات غير متصف؟ طيب لما اقول الكلام صفة اعتبرك قديمة النوع يعني ذاتية، يعني الله عز وجل لم يأتي وقت لم يكن متصفا بالكلام، لابد أن يكون متكلما، لكن إيش معنى حادثة الأفراد؟ لو قلنا أن أنا سكت وقلت أن الله عز وجل متكلم قديما وسكت، يبقى معناه أن الله عز وجل متكلما من أول الصفة إلى يومنا هذا متكلم، وهذا نقص. أنت الآن لو في واحد بيتكلم وفضل ما يسكتش هتقول له إيه أنت بتسكتش؟ ده نقص ولله المثل الأعلى. فلابد أن نقول أن أصل الصفة الله متصف بها ذاتيا لم تنفك عنه، لكنه حادثة الأفراد عندما يريد أن يتكلم يتكلم، يعني لما جاء موسى يقابل الله عز وجل، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل قبل ما يأتي موسى الله عز وجل كان يتكلم مع موسى؟ لما جاء موسى كلمه ربه، يبقى هذه معنى حادثة الأفراد، حادثة يعني إيش؟ يعني وقت ما احتاج الله عز وجل أراد الكلام تكلم. أنتوا فاهمين لغاية هنا المسألة؟ فاهمين يعني قديمة النوع حادثة الأفراد بأن أصل الصفة هو متصف بها، لكن لو قلت قديمة النوع وسكت كأن الله عز وجل متكلم من الأزل إلى يومنا هذا يتكلم مع موسى، لم يسكت. لو قلنا قديمة النوع فقط كما يقولون هم إن الله قديم، صفة الكلام قديمة عند الأشاعرة ويسكت، لو قلت قديم يبقى الله عز وجل تكلم بكل الكلام هذا، إما على على على تفصيل بقى، إما على قولهم هم إن الله تكلم بكل الكلام قديما وخلص، وهذا الذي سأبينه عندهم في القرآن، إن الله تكلم بكل الكلام وانتهى، كلام قديم وخلص، تكلم به خلاص، تكلم به جملة وتفصيلا وانتهى. أو تقول إن قديما لو وقفت قديمة النوع إن الله متصف بالكلام، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربنا بيكلم موسى من أول الصفة إلى الآن لغاية ما بيكلم موسى، لكن لابد تقول قديمة النوع يعني أصل الصفة متصف بها ذاتيا، وحادثة الأفراد لما يريد يتكلم يتكلم. تتكلم مع موسى من قبل أن يقابل موسى ولا شيخ يتكلم عن مثل الله عز وجل كأنه يتكلم سواء لموسى أو غير موسى، ده أصل الصفة إن الله متكلم، لكن يتكلم حادثة الأفراد عنده يتكلم عندما يريد أن يتكلم. ماشي شيخ، أنا قصدي بس قديمة النوع ويقصد بها إن الله عز وجل يتكلم منذ الأزل حتى الآن لا ينقطع عن الكلام، ما هو ما لا سواء مع موسى أو غير موسى، ما بتكلمش على كلامه مع موسى. ما طبيعي إن صفة الكلام لا تنقطع، إحنا قلنا الآن مش لا يتكلم، أصل صفة الكلام متصف بيها، معنى أقول قديمة النوع يعني صفة الكلام ذاتية لله عز وجل، يعني لم يأتي وقت لم يتصف بصفة الكلام، هذه أول شيء قديمة النوع. مش قصدي كده، ما قصدي إن هو بيتكلم على طول، لا. طيب ما هو ده، لذلك قلنا حادثة الأفراد. يعني إيش حادثة الأفراد؟ يعني أصل الصفة هو متصف بها، حادث الأفراد عندما يريد أن يتكلم يتكلم. قال سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني الذكر كالمحدث، الله عز وجل تكلم به ونزل. هنا بقى ننتقل للمسألة الثانية، ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن لابد أن تثبت هذه بأن قديمة أصل الصفة، وعندما يريد أن يتكلم يتكلم، إذا في ذكر محدث أم لا؟ لما جاء موسى للميقات كلمه الله عز وجل، لم يكن الله قد تكلم قبل مجيء موسى، صح؟ ومن ذكر محدث، إيش الذكر؟ هو القرآن، محدث نزل وقت ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشاعرة يقولون إيش؟ يقولون لا، الصفة قديمة، تكلم الله عز وجل من القديم الأزل بالقرآن ككل، تكلم به وانتهى، ولما أراد أن ينزل أعلم جبريل مراده، فجبريل علم من نفس الله عز وجل ما يريد، فتكلم جبريل بهذا الكلام. ليش؟ لأنهم لا يقولون بأن الصفة قديمة النوع وحادثة الأفراد، يقولون قديمة بس. فلما قالوا قديمة بس قالوا القرآن تكلم به الله عز وجل قديما كليا، لو لما خلق السماوات السبع وخلق وجعله في اللوح المحفوظ فتكلم به وكتبه، ولما أراد أن ينزله جبريل جاء ففهمه وعلمه من الله عز وجل فنزل به، فهذا كلام جبريل وليس كلام الله الذي بين الدفتين الآن، لأنهم يقولون أن الله قديم. فمعنى إيش قديم عندهم؟ قديم يعني ليس فيه محدث، يعني تكلم به وانتهى. هذا لذلك أنا أقول عندنا نقول لا، قديمة النوع حادثة الأفراد، وهم يقولون قديم فقط. لذلك دل جعلهم لما قالوا قديم، لأن حتى قالوا السمع قديم، يعني انظر للمهترات، قالوا السمع صفة قديمة لله، يعني الله سمع كل ما سيكون. انتبه بقى كلامهم إيش يقولون، سمع الله عز وجل كل ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، سمعوا من قبل لما خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وكتبه في لوح المحفوظ وانتهى السمع بعد ذلك. وده اللي جعل أحد أئمتهم لما كان يجادل قال ما أوقفني إلى سورة المجادلة، المجادلة لما قال لا لما جاء قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها، فقال كيف يكون الله سمعه قديم عندنا والآيات تقول قد سمع الله قالت تجادلك، يعني لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه سمعها الله وقتها، فكيف يكون السمع عندنا قديم وأن الله سمع كل شيء قبل خلق السماوات والأرض وهذه المرأة جاءت تكلم النبي؟ إذا لابد السمع يكون إيش؟ محدث. فوقف عن قول الأشاعرة في هذه، وما استطاع أن يعني يقول بقولهم، هو من الأشاعرة، ما هو هذا عوار موجود. لذلك هم يقولون الصفة قديمة ويسكتوا، نحن لا نقول ذلك، نقول قديمة النوع نعم، لكن حادثة الأفراد عندما تكلمت المرأة سمعها الله عز وجل، وليس الله سمع كل ما يكون إلى يوم القيامة وانتهى. عندما أراد أن يتكلم بالقرآن تكلم الله عز وجل ونزل الوحي. هم يقولون لا، الله تكلم بكل شيء قديما، وجبريل جاء سمع أراد، فالله عز وجل أوحى إلى جبريل ما يريده فتكلم به جبريل. هذه مفصلة، قاعدة هذه مفصلة. ليش عندنا نحن نثبتها هكذا، أن هناك صفات قديمة النوع من الأصل عندنا، لكن حادثة الأفراد هم لا يقولون بها. هي وصلت؟ أنا مش عارف أنت بتضحك. لا ما وصلتش بعد كل ده. لا مش هنعيدها المرة الجاية، أنا عايزة لا لا مش. لا أنا أريد اللي أنت تقولوا لي اللي فيها الغرفة وضحت. بس يعني مش عارف شيخ يعني إيه، بس في حتة لفة كلام ده شيخ يعني. في عصرنا الحالي إذا قال به أحد يقال عنه أنه مخرف يعني، يعني إذا قال الإنسان في هذا الجواب في هذا الوقت إحنا فيه في العصر اللي فيه هيقال عنه مخرف ومجنون. إيش إيش الكلام اللي إيش؟ الكلام اللي هذا الكلام الذي يقول هؤلاء الناس يعني إذا قال به أحد الآن يقال عنه انه مخرف. لا لا مين قال لك؟ والله مش عايز اقول لك مين اللي قال. ازاي اكبر راس يقول بها الان في التسجيلات موجوده يقول الان القران هذا كلام نفسي؟ ما هو ايش يعني كلام نفسي؟ مش هيبقى قول عقلي. لا لا لا كلام نفسي قالوا هو. ايش اصله لكلام الكلام نفسي؟ لانه اصلا عنده صفه قديمه فقط، فالكلام تكلم به قديما ما يستطيع ان يقول بان حدثت الافراد، فقال الكلام نفسي. ادى من من من وقوعهم في ان الكلام قديم والسمع قديم وكل شيء قديم، انه لازم يفسر معنى القران اللي نزل، لانه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ايش هيقول فيه؟ قال لا جبريل بقى سمعه، الله اوحى لجبريل وجبريل هو الذي قال هذا الكلام. هذا هذا من اصولهم موجوده تقال الى الان، لكن لابد تعلم ليش هو الادل انه قال ذلك. صفه الكلام توقفت من اول ما القران نزل خلاص. لا لا ما هو لا يقول اصلا هو ايش يقول ان الله تكلم قديما بالقران خلاص. احنا بالنسبه لنا بنقول ان القران نزل ربنا تكلم به في لحظتها، بس احنا خلاص الله انتهى برضه. لا الله سيتكلم، تكلم مع مخلوقات. الم يتكلم مع عبد الله بن حرام لما استشهد وكلمه كفاحا، والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت لقد لجابر قال قد كلم الله ابوك كفاحا، قال اتمنى واطلب. وسيتكلم الله عز وجل مع الجنة ومع النار، وسيتكلم سيظل يتكلم الله عز وجل عندما يريد إلى يوم القيامة. هذه قديمة النوع حادثة الأفراد، لما أراد أن يتكلم يتكلم يتكلم. هذه هذا اللي تقوله كلاما لما يسمع يسمع. الآية واضحة ذكر محدث، هذا ترد عليهم يقولون إن القرآن إيش مش كلام الله عز وجل أو كلام نفسي. لو يقول ذكر محدث يعني محدث يعني نزل لسه نازل وقت ما نزل، هذا ليس وقت ما قالوا. طيب نقف لأن الوقت خلاص، لابد نقف عند هذا. كان بقينا بعض الصفات لعلنا إن شاء الله ننهي القواعد، أسف ننهي القواعد الأسبوع القادم، وسندخل إن شاء الله في بداية الكتاب أيضا. لا مش كتير، ما أدري العدد، بس يعني إحنا قلنا أغلبهم يعني ممكن الباقي قليل خلاص، وسندخل إن شاء الله في الكتاب الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.